الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف بايعة العقبة الأولى. قال بايعة العقبة الأولى، وسبق الكلام من أن بعض نفر من أهل يثرب قد التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من يعني البعثة، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام، وهم كانوا أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطب بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله. قال المصنف: فلما كان حج العام المقبل سنة 12 من النبوة، قدم 12 رجلا، منهم 10 من الخزرج واثنان من الأوس. فأما 10 من الخزرج فخمسة منهم هم الذين جاءوا في العام الماضي، يعني 5 من اللي كانوا التقوا النبي صلى الله عليه وسلم في العام الماضي جاءوا، وتخلف واحد منهم وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: غير جابر بن عبد الله ابن رؤاب وخمسة آخرون هم، يعني زادوا 5 آخرون هم معاذ بن الحارث، يعني اللي هو مشهور باسم معاذ ابن عفراء، زكوان ابن عبد القيس، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، والعباس بن نضلة. وأما الاثنان من الأوس فهما أبو الهيثم ابن التيهان وعويم ابن ساعدة. أقف وقفة يعني سريعة معكم. هذه الأسماء هي التي كانت بداية الإسلام وحمله إلى، أو بداية يعني نقل الإسلام إلى المدينة، كانت على أيدي هؤلاء. كم واحد من المسلمين يحفظ أسماء هؤلاء الذين حمل الإسلام على أكتافهم إلى المدينة، وكانوا هم أول وفد يعني الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء في الحقيقة لها مواقف عظيمة جدا، وإن كانت غير مشهورة في الصحابة، لكن هؤلاء هم أول يعني الطليعة والجيل الأول الذي حمل يعني من الأنصار الإسلام إلى المدينة. قال: اجتمع هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فعلمهم الإسلام. عقبة منى يعني منطقة العقبة في منى. قال: فعلمهم الإسلام وقال لهم: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعوه على ذلك. الحقيقة هذه الكلمات في هذه البيعة تحمل دين الإسلام جملة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. كلها يعني دعوة إلى الأكرم ويعني أعظم الأخلاق ومكارم الأخلاق، فضلا عن التوحيد. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من وفى بهذه الأشياء فأجره عظيم عند الله، ومن أصاب من ذلك شيء يعني وقع في ذنب من هذه الذنوب فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، عوقب بالحد، عوقب بالأمراض والبلايا والمصائب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، يعني لم يعاقب به في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عاقبه يعني يكون في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا يعني باب عظيم في التوحيد، وهو أن من مات من أهل الإسلام على المعصية دون الشرك فإنه يدخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عاقبه على ذلك وإن شاء عفى عنه، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين جميعا. قال فبايعوه على ذلك، فبايعوه على ذلك يعني أدوا إليه رضي الله عنهم الاثني عشر رجلا، هؤلاء أدوا إليه البيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال دعوة الإسلام في يثرب، دعوة الإسلام في يثرب، يعني كيف انتقلت الدعوة الإسلامية بعد ذلك إلى يثرب. قال فلما رجعوا إلى يثرب بعث أي النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. وهذا درس عظيم لنا، وهو أهمية الخروج بالدعوة إلى آفاق جديدة. لا بد للداعي أن يبحث عن آفاق جديدة، سواء نجحت دعوته في مكانه أو لم تنجح، فإذا نجحت فتكون الآفاق الجديدة لأجل توسعة الدعوة ومجال الدعوة، إذا صدت دعوته فتكون الآفاق الجديدة لأجل ألا تقف الدعوة وألا تتعطل وتنقل إلى مكان آخر. فلما رجعوا إلى يثرب بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. ونزل مصعب بن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرار، يعني استضافه أحدهم في بيته هو أسعد بن زرار رضي الله عنه. مصعب بن عمير هذا هو الداعية الأول في المدينة الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو يثرب يومئذ لأجل أن يعلم أهلها الإسلام والقرآن ويفقههم في الدين. وهذا أيضا تنبيه، وبين ذلك أيضا تنبيه مهم، وهو أهمية التربية قبل العمل، أهمية التربية قبل العمل. يعني مصعب هذا تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة، يعني الفترة المكية، كان مصعب من الأوائل الذين أسلموا في أول الإسلام، تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم طوال المدة المكية كلها، ثم أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله، بخلاف ما يفعل البعض أحيانا لا يقدر ولا يملك من أدوات الدعوة إلى الله شيئا ويتصدر لهذا الأمر فيفسد، كما هو الحال أحيانا ممن يعني يلتزمون دين الإسلام ثم تراهم يفهمون فهما خاطئا نتيجة مجرد قراءات أو مطالعات على الإنترنت أو نحو ذلك، ويخرجون بعد ذلك إلى الدعوة دون التمرس والتربية ونحو ذلك، وهذا خطأ كبير. أما مصعب بن عمير فقد تربى ورباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن والإيمان. نعم. قال ونزل مصعب بن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة ونشط في نشر الإسلام، وبينما هما في بستان إذ قال رئيس الأوسي سعد بن معاذ لابن عمه أسيد بن حضير: ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفائنا فتزجرهما؟ يعني بينما مصعب ابن عمير وأسعد ابن زرارة رضي الله عنهما جلس في مكان ما وهو بستان، جلس على ناصيته أو نحو ذلك، يعني يدعون الناس كل من يلقونه اجلس نتكلم معك، اجلس نتكلم معك. وهذه هي الدعوة الفردية، هذه الدعوة الفردية، وأنه ينبغي على الداعي ألا يعني يتوقف على صورة معينة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مصعب، ومصعب يتبع الدعوة بطريقة معينة وهي الدعوة الفردية، الدعوة الميدانية، الدعوة الميدانية. فهما أثناء الدعوة الميدانية إذا يعني وهما في يجلسان في البستان، إذ قال رئيس الأوس سعد بن معاذ لابن عمه أسيد بن حضير. سعد بن معاذ هذا رضي الله عنه لم يكن قد أسلم، لم يكن قد أسلم، فقال لابن عمه أسيد بن حضير: ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا بصفهان ضعفائنا فتزجرهما، يعني تطردهم من هذا المكان. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه، هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. وهنا لاحظوا هذه المعاني الجميلة التي كلها في الحقيقة دروس دعوية. قال يعني أسعد رضي الله عنه لمصعب: هذا سيد قومه، يعني لو أسلم هذا الرجل لأسلم قومه من ورائه، قد جاءك فاصدق الله فيه. وهذا دليل على أهمية الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل. وجاء أسيد فوقف عليهما وقال: ما جاء بكما إلينا؟ جاء أسيد رضي الله عنه ووقف عليهما، يعني على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة في المجلس اللذان يدعوان الناس من خلاله، وقال: ما جاء بكما تسفهان ضعفائنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، يعني إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، يعني اللي عايز من يريد منكم أن يحفظ نفسه وروحه من القتل فليعتزلنا وليخرج من هنا. فقال مصعب الداعية الحكيم المتعلم الفقيه في دعوته، فقال مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فإن رضيت أمرا قبلته، يعني مصعب رضي الله عنه بيقول لي سيد بن حضير: اجلس اسمع الكلام، إن كان هذا الكلام يعجبك فعند ذلك انظر فيه، وإن كان لا يعجبك كففناه عنك وامتنعنا. فقال يعني سيد بن حضير: أنصفت، يعني أنت بالفعل فعلت العدل. قال وركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، فاستحسن أسيد دين الإسلام واعتنق وشهد شهادة الحق. يا سلام، انظروا إلى أثر الدعوة الصادقة. أسلم أسيد هذا سيد أيضا، واعتنق الإسلام وشهد شهادة الحق بكلمات يسيرة خرجت بإخلاص من نفس مخلصة. ثم رجع أسيد واحتال ليرسل إليهما سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع. أسيد لما أسلم فكر في أن يدخل ابن خالته سعد بن معاذ في الإسلام أيضا، وأن يعني يدعوه إلى الإسلام أيضا، لكن أراد أن يفعل هذا بحيلة. ماذا يفعل؟ قال: ثم رجع أسيد واحتال ليرسل إليهما سعد بن معاذ، فقال له: كلمت الرجلين كلمت الرجلين والله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. أنا رحت كلمتهم ولقيت كلامهم كلام كويس ومع ذلك أنا نهيتهما. فقال نفعل ما أحببت، نفعل ما أحببت يعني هنمشي يعني. ثم قال وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوا لأنه ابن خالتك. بيقول له أنا سمعت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة اللي هو صاحب مصعب أحد الداعيين ليقتلوا، وهذه نوع من الحيلة. قال فيريدون أن يخفروك. فغضب سعد، يريدون أن يخفروك يعني يصغروك ويجعلونك صغيرا، يقتلون ابن خالتك ولا يحفظون لك يعني مكانتك. فغضب سعد ابن معاذ رضي الله عنه وقام إليهما متغيظا، ففعل معه مصعب مثل ما فعل مع أسيد، فهداه الله للإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق لا إله إلا الله. الله أكبر. انظروا إلى الدعوة المخلصة وأثرها. قال فأسلم وشهد شهادة الحق، ثم رجع إلى قومه فقال يا بني عبد الأشهال، دول قوم قبيلة سعد بن معاذ، قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. سبحان الله العظيم. هذا أثر دعوة القادة والرؤساء. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حريصا على عقد الصلح ليتفرغ لدعوة الملوك والأمراء من حوله، وقد راسل هؤلاء وكان من بين ما يقول لهم أسلم تسلم، أسلم وإلا عليك إثم الأريسيين الأتباع. هذا كان رسالة لهرقل، أسلم وإلا عليك إثم الأريسيين. لماذا؟ لأنه إذا أسلم تبعه الناس، وإذا كفر كفر الناس كذلك. ولذلك لما أسلم سعد بن معاذ أسلم قومه، قال إلا رجل واحد اسمه الأصيرم وتأخر إسلامه إلى يوم أحد، ثم أسلم وقتل شهيدا في سبيل الله قبل أن يسجد لله سجدة. وعاد مصعب بن عمير إلى مكة قبل حلول موعد الحج يحمل بشائر مثل هذا الفوز. قبل الحج في العام التالي اللي هتكون في بيعة العقبة الثانية جاء مصعب إلى مكة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاح الباهر لدعوته، وكيف أن هذه الدعوة أثرت في أعداد كبيرة من أهل يثرب، وفي ذلك درس عظيم كما ذكرنا، وهو كذلك فضل الأنصار إذ اختارهم الله عز وجل لأجل أن يكونوا هم من يحملون دين الله عز وجل إلى أرضهم وبلادهم، وهذه منقبة عظيمة لهؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقف على هذا القدر لنبدأ في المرة القادمة إن شاء الله بالكلام عن بيعة العقبة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.